الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ما بعد. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب في كتابه التوحيد: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها 100 كذبة، فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل على محمد. أما بعد، فهذه الآية في الملائكة، في خوف الملائكة من الله: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قال الحق وهو العلي الكبير. وفسر الحديث هذه الآية بأن الله عز وجل إذا قضى الأمر في السماء وسمعت الملائكة الصوت فزعت، خوفا من الله عز وجل، حتى يسكن. فإذا ارتفع الفزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، قال بعضهم لبعض قال الحق، قالوا الحق وهو العلي الكبير، لأن الله الحق ولا يقول إلا الحق، ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فالله عز وجل هو الحق المبين، ولا يقول إلا الحق سبحانه وتعالى. فإذا كانت الملائكة تخاف هذا الخوف من الله عز وجل، مع أنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فكيف بغير الملائكة؟ غير الملائكة أولى بالخوف. أيضا اشتمل الحديث على ما تفعله الشياطين، وهو أن بعضهم يركب بعضا حتى يصل إلى السماء. الله عز وجل أعطى الشياطين صفات لم يعطها للإنس، كما أنه أعطى الإنس من الصفات ما لم يعطها للجن. فمن الصفات التي آتاها الله عز وجل للجن أنهم لا يرون، لا يرون، لا نرى، ويطيرون في الهواء، يسبحون في الهواء، وإبليس ينصب عرشه فوق البحر. أيضا أنه يجري من ابن آدم مجرى الدم، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. فمما آتاهم الله أنهم يصلون السماء باستراق السمع، لعلهم يسمعون كلمة من الحق مما تتكلم به الملائكة مما سمعوه من الله. فيلتقطون كلمة الحق، كمثلا الخميس سنمطر، سيأتي مطر غزير، سيموت فلان، سيجيء فلان، سيزول ملك فلان، سيرفع الله فلان، يشفى فلان، يمرض فلان، مما يقضي الله، تكسف الشمس، يخسف القمر، تهب رياح تقتلع البيوت، زلازل، براكين. فإذا سمعوا هذه الكلمة نزلوا بها إلى الكاهن فأخبروه، ثم يتحدث الكاهن بين الناس أو الساحر أن غدا سيكون كذا وكذا، فيقع، فيتعلق الناس به لأجل هذه الكلمة التي جاءت بها الشياطين من الله، من سماء سمعوها من السماء، ثم يكذب معها 100 كلمة. قال: بدد سفيان أصابعه، كيف تركب الشياطين يركب بعضهم بعضا؟ قال: هكذا، هذا يعني شيطان وهذا شيطان، حتى يصلون إلى السماء. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، استمعون، ولكن الله عز وجل حجبهم عن الاستماع التام بالشهب، بمعنى أنهم كلما فعلوا هذا وصلوا للاستماع لاستراق السمع، أرسل الله عز وجل عليهم شهابا، كما قال الله عز وجل في سورة الصافات: إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب ثاقب. فيحترقون جميعا، فربما أحرقهم الشهاب قبل إيصال الكلمة، وربما أوصلوها قبل أن يحترقوا، ولكنهم يحاربون. ومن المعلوم أنه لما بعث نبينا محمد عليه الصلاة والسلام حجبت الشياطين عن خبر السماء، لا يمكن أن يصعد واحد، فقالوا: ما حجبكم عن خبر السماء إلا نبأ عظيم، اضربوا مشارق الأرض ومغاربها، ابحثوا عن السبب الذي منعكم من الاستراق، كلما صعدوا أحرقوا، لأن الله عز وجل يهيئ للوحي لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فجاء الذين ذهبوا إلى الطائف إلى بئر يقال له بئر نخلة بين مكة والطائف، فوجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن، فاستمعوا، قالوا: هذا الذي حجبكم خبر السماء. فأنزل الله: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقال: إنا سمعنا القرآن عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به والمشرك بها أحد. والجن طوائف، منهم المؤمنون ومنهم الكافرون ومنهم الفسقة ومنهم المردة، مردة الشياطين، أمة عظيمة. إذن الآية والحديث دلت على أن الملائكة تخاف من الله، وأنها تفزع وتصعق، وأنهم يفيقون بعد هذا، وأن الله عز وجل حجب السماء بالشهب من أجل أن لا يستمع الشياطين إلى كل شيء، ولكنهم قد يلتقطون الكلمة من خبر السماء، وعن هذه الصفة هي صفتهم، وعن هذا العمل عمل الشياطين ينافي التوحيد. هذا العمل ينافي التوحيد لأنهم يكذبون مع كلمة الحق 100 كلمة، ولأنهم بهذا الاقتباس يضلون الناس ويصدونهم عن التوحيد إلى الشرك. نعم. قال: وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبرائيل فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبرائيل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبرائيل؟ فيقول جبرائيل: قال الحق وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم مثل ما قال جبرائيل، فينتهي جبرائيل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. جبريل وجبرائيل هو روح القدس، وهو رسول الله لأهل الأرض ولأهل السماء، وهو عميل الملائكة، واليهود يعادونه عداوة شديدة، والرافضة تعادي جبريل ويقولون خان الأمين، نزل بالرسالة على محمد، والأصل أنها لمن؟ لعلي. فإذا الآن الروافض إذا سلموا يقول يضرب فخذه يقول خانا يا أمين، خانا الأمين، فهم يشابهون اليهود ببغض جبريل، يبغضون جبريل عليه السلام. وجبريل عليه السلام يخاف ويصعق خوفا من الله، ولكن الله يوحي إليه ثم ينقل الوحي هو إلى الملائكة، والملائكة يقولون قال الحق وهو العلي الكبير، ثم يمضي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله، إلى نبي، إلى ما أراد الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء كما قال الله عز وجل عنهم: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمروا، يسبحون الليل والنهار لا يفتروا. الملائكة خلقوا من نور، لا يعلم عددهم إلا الذي خلقهم وهو الله سبحانه وتعالى. وكما سمعتم يعني يبلغ بهم الخوف مبلغا عظيما، لأن أعلم الخلق بالله أخوفهم من الله. نعم. قال: فيه مسائل. تفسير الآية. تفسير، نعم، آية حتى إذا فزع عن قلوبهم. نعم. قال: ما فيها من الحجة على إبطال الشرك خصوصا من تعلق على الصالحين، وهي الآية التي قيل إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب. الآية يقول الله عز وجل فيها، التي قال ابن القيم أنها تقطع علائق الشرك، تقطع عروق الشرك: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. ادعوا آلهتكم، ادعوا الأنداد، ادعوا الأصنام، لكن قل ادعوا الذين زعمتم دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. فهاتان الآيتان الأولى هي التي تقطع علائق الشرك، تقطع جذور وعروق الشرك، لا يصل إلى قلب الموحد إذا اعتقد ما فيها. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله فلا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ما لهم ملك، ليس لهم خلق، خلق خلق الله، والملك ملك الله، والأمر أمر الله، والقضاء قضاء الله، والقدر قدر قدر الله، وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير، لأنه سبحانه وتعالى غني وقوي، قادر ومقتدر، قدير، قيام السماوات والأرض، لا يحتاج إلى وزير ولا ظهير ولا نصير. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فهذا معنى الآية، أن أهل الشرك ما عرفوا الله، ولو عرفوه حق المعرفة لعلموا أن ما يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. نعم. الثالثة تفسير قوله قالوا الحق وهو العلي الكبير. نعم، لأن الله لا يقول إلا الحق، ذلك بأن الله هو الحق. وفي آية قوله الحق وله الملك يوم ينصر، عالم الغيب والشهادة هو الحكيم. نعم. قال سبب سؤالهم عن ذلك. سبب سؤالهم عن ذلك. نعم. ماذا قال ربكم؟ ماذا قال ربكم؟ الملائكة يسألون جبريل ليعلموا ماذا قال الله عز وجل، أنه لا يقول الحق. نعم. قال أن جبريل يجيبهم بعد ذلك بقوله قال كذا وكذا. نعم، يخبرهم بما أراد الله عز وجل. نعم. قوله قال ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل. لا شك أول من يفيق من الصعق جبريل عليه السلام، وجبريل هو أعظم الملائكة خلقا، رآه النبي صلى الله عليه وسلم على صورته التي خلق عليها مرتين، قد سد الأفق، له 600 جناح، وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام على هيئة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم على صورة رجل من الصحابة يقال له دحية الكلب، لأن الله أعطى الملائكة الاتصاف بما شاء الله من الصفات. أليس الملائكة الذين أرسلوا إلى لوط جاءوا على هيئة شباب مردان؟ شباب بيض، فراودهم قوم لوط يردونهم عن أنفسهم، قالوا يعني كيف يدخل بلادنا هؤلاء؟ وكما قص الله علينا من مناظرة لوط لهم ومحاورة لوط لهم ومحاورة لا يتعرض لأضيافه، قالوا يا لوط إنا رسل ربك. فالله عز وجل أعطى الملائكة من الصفات ما يشاء، هم خلقوا منه لكن ربما جاءوا على هيئة بشر. نعم. قال رحمه الله أنه يقول لأهل السماوات كلهم لأنهم يسألونه. نعم. وقال أن الغشي يعم أهل السماوات كلهم. لا شك عرفوا الله فخافوا. نعم. وقال ارتجاف السماوات لكلام الله. نعم، تكاد السماوات يتفطر وتنشق الأرض وتخر منه الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. تكاد السماوات يتفطر منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتى الرحمن عبدا. نعم، السماوات، ولذلك يقول الله عز وجل لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، لأن السماوات وجميع المخلوقات مؤتمرة بأمر الله معظمة لله سبحانه وتعالى. نعم. أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله. نعم. ذكر استراق الشياطين. نعم. صفة ركوب بعضهم بعضا كما قال سفيان. نعم. سبب إرسال الشهاب لإحراقهم. لماذا يحرقهم الشهاب؟ لماذا الإحراق؟ حتى لا يصل بالكلمة إلى الساحل، يحرقون من أجل أن لا يصلوا بالكلمة إلى، لكن ربما سبق الشهاب أحيانا وربما أحرقهم الشهاب قبل أن يوصلوا الكلمة. نعم. قال سبب إرسال الشهاب أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيها وتارة يلقيها في أذن وليه من الإنس قبل أن يدركه. لا إله. نعم. وفيه سبحان الله عبرة، يعني الله عز وجل قادر على أن يحرق الشياطين مع الجاهل، ولكن يحرق هؤلاء ويسلم هذا من أجل الافتتان، من أجل الامتحان. نعم. كون الكاهن يصدق بعض الأحيان أو يصدق بعض الأحيان. لا شك أنه يصدق بعض الأحيان، ولكن نحن مأمورون بتكذيبه ولو صدق. نحن مأمورون باجتنابه وتكذيبه ولو صدق. نعم. كونه يكذب معها 100 كذبة. جاء في الحديث، نعم الصحيح، أنه يكذب مع كلمة الحق 100 من أجل أن يضل الناس ويصرف الناس عن التوحيد إلى الشرك وعن السنة إلى البدعة. نعم. أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. لا شك لولا هذه الكلمة التي سمعت من السماء ما أصدقه الناس، لكن قال كلمة سيكون كذا وكان يتعلق الناس به. نعم. قبول النفوس للباطل، كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمئة؟ لا شك أن النفوس سبحان الله تهوى الباطل، ولذلك لو فكر الناس أنه صدق مرة وكذب 100 فمثل هذا لا يصدق ولا يؤتى ولا يسأل، ولكن لما تعلقت النفوس بالباطل بسبب هذا الجزء اليسير ذهبوا إليه وسألوا. لعمرك ما تدري الطوارق بالحصى ولا زاجرات الطير ما الله صالح، ما يعلمون عنه. نعم. كونهم يلقي بعضهم على بعض تلك الكلمة ويحفظونها ويستدلون بها. نعم. إثبات الصفات خلافا للمعطلة. ما الصفة التي في الحديث؟ الصفة التي مرت معنا في الحديث صفة لله، ها؟ الكلام. أحسنت، صفة الكلام، لأن الله كلم جبريل، وكذلك سمع صوت الوحي الله يتكلم، وصفة القول قال ربكم. نعم. التصريح بأن تلك الرجفة والغشية خوف من الله عز وجل. نعم. أنهم يخرون لله سجدا. نعم. باب الشفاعة. بارك في شيء على ما تقدم على الباب؟ أحد عنده سؤال على الباب؟ أنت. هل الحق من أسماء الله؟ ذلك نعم، ذلك بأن الله هو الحق، هذا جاء في القرآن الكريم. نعم، يسمى الله بالحق، ولذلك لا ينكر على من تسمى بعبد الحق. نعم. شيخ صلى الله عليه وسلم تعالج عند الساحر لكي يخرج الجن ويقول عنده ضرورة. الضرورة لا تبيح الذهاب للسحرة والكهنة أبدا، الضرورة التي أباح الله فيما ينفع الإنسان من الأكل من الميتة إذا جاع وهلك إلا ما اضطررتم إليه كأكل الميتات ولبس المحرمات، لو لم يجد ما يستر به عورته إلا جلد كلب ستر عورته به، يعني استعمال المحرمات لدفع إيش؟ الضرورات. ولذلك أما التداوي بالمحرمات وإتيان السحرة والكهنة فإن الله لم يبح لنا هذا لا في ضرورة ولا في غير ضرورة. إن الله لم يجعل شفاعكم فيما حرم عليكم. الله حرم علينا إتيان السحرة والكهنة لا شفاء بها، حرم علينا الله الخمر لا شفاء بها، حرم علينا الله السباع لا شفاء بها، حرم علينا الفواسق كالحية والعقرب والحدى والغراب لا توكل ولا شفاء فيها لو قيل لنا فيها شيء. هذا المعنى. أما ما أبيح لنا من المحرمات فهو ما نتقي به الضرورات، ولذلك الضرورات تبيح إيش؟ المحظورات، كمثلا شرب الماء النجس عند العطش المهلك، كلبس الثوب المصنوع من محرم عند ستر العورة، كأكل الميتات عند خشية الموت من الجوع، وهكذا. هذا الذي يبيح لنا. الصلاة في الأرض المغصوبة عند الضرورة، الصلاة في الثوب المغصوب عند الضرورة، أشياء كثيرة جدا. يعني شيخ نقول القاعدة الضرورات التي دون الشرك اختيارا؟ لا، نقول الضرورات التي يعني تدفع بها يعني ترتكب هذه المحظورات عند وجود الضرورات، بشرط أن لا يكون الشارع نهى عنها وأخبر بأنها لا تنفع ولا تشفي لا في ضرورة ولا في غير ضرورة. نعم. بعض يطعم بكتب يطعن في كتب محمد عبد الوهاب ويخالف بعض أقواله. نعم، الزندقة قديمة، طعن في القرآن وطعن في سنة النبي عليه الصلاة والسلام وطعن في الصحابة وطعن في الأحاديث التي جاءوا بها وطعن بأبي هريرة. الطعن قديم، والزنادقة منذ القدم وهم يطعنون في الدين. طعن بابن تيمية، طعن بالإمام أحمد، طعن بالبخاري، طعن بغالب علماء السلف طعن فيهم. والإمام المجدد محمد بن الوهاب لا شك أنه طعن فيه، سموا دعوة الوهابية، سفهوه وضللوه، ولكن أهلكهم الله وبقيت دعوته إلى قيام الساعة بإذن الله. فلا يضر الطعن، لا يضر، لكن ليس هو الوحيد، ليس هو الوحيد الذي طعن فيه رحمه الله ورحمة الواسعة. والعادة أن الطعن لا يكون إلا في أهل الحق، أما أهل الباطل فلا يطعن فيهم. نعم. سم تقرأ. الحمد لله، أحسن الله إليكم. ذكر المصنف تتم الوضوء من كذب وخبيث الكلام. عن مجاهد قال: قلت لابن عباس رضي الله عنهما: السرقة والخيانة والكذب والفجور والنظر إلى ما يحل ينقض الوضوء، ما لا يحل ينقض الوضوء. قال: كلا، الحدث حدثان، حدث من فوق وحدث من أسفل. رواه البيهقي وابن المنذر واللفظ له. أعد لفظه. سلمك الله، ارفع صوتك شوي، ارفع الصوت له. عن مجاهد قال: قلت لابن عباس رضي الله عنهما: السرقة والخيانة والكذب والفجور والنظر إلى ما لا يحل ينقض الوضوء. قال: كلا، الحدث حدثان، حدث من فوق وحدث من أسفل. حدث من فوق ومن أسفل. نعم، لا شك أن الكذب في اللسان واللغو وقول الزور أنه يوجب الآثام، ولكنه لا يوجب، هو حدث. الكذب حدث، والغيبة حدث، والنميمة حدث، وكلام الفحش حدث، ولكن لا ينقض، إنما ينقض الوضوء الحدث الذي كما قال ابن عباس من أسفل. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: يتوضأ أحدكم من الطعام الطيب ولا يتوضأ من الكلمة الخبيثة يقولها لأخيه. نعم، نتوضأ من لحوم الإبل. وقد جاء في الحديث أن الرجل إذا أذنب ذنبا ثم قام توضأ صلى ركعتين غفر له ذلك الذنب، فهذا فيه إلماح إلى أنه لما أذنب هذا الذنب جدد الوضوء. نعم. عن ابن مسعود قال: لأن أتوضأ من الكلمة الخبيثة أحب إلي أن أتوضأ من الطعام الطيب. اسمعوا إلى السلف، يعني قال كلمة خبيثة، قال كلمة زور، الأفضل أن يتوضأ، لأن الوضوء يذهب الخطايا، ويصلي ركعتين من أجل أن يذهب الذنب الذي ارتكبه. نعم. قلت حفظكم الله: وهو محمول على الاستحباب، لأن الوضوء يذهب الخطايا. نعم، الوضوء من النميمة والغيبة وكلمة السوء ليس واجبا، إنما هو مستحب، إنما هو مستحب وليس واجبا. نعم. تتمة استحباب المضمضة من اللبن. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا ثم دعا بماء فتمضمض وقال إن له دسما. من شرب لبنا عليه أن يتوضأ استحبابا لا وجوبا، ومن أكل لحما به دسم فإنه يتمضمض. أنا قلت يتوضأ، يتمضمض. من شرب لبنا عليه أن يتمضمض استحبابا، من أكل لحما به دسم عليه أن يتوضأ، أن يتمضمض استحبابا، لأن الدسومة في الفم تجعل له رائحة مستقذرة تشم مع الإنسان، والإنسان لا بد أن يظهر بصورة حسنة برائحة طيبة كما كان النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما علمت أمة المؤمنين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكره أن تشم معه رائحة كريهة، وأردنا أن يمنعنه من العسل الذي يشرب عند ضرتهن، قلنا له أكلت عسلا أو شربت عسلا قد جرست نحله العرفض، نجد معك رائحة مغافير. فقال والله لا أشرب، شربت عند صفية عسلا والله لا أشرب. فكان يكره عليه الصلاة والسلام أن توجد معه رائحة كريهة. وهكذا المؤمن، ألا ترون أننا نهينا عن أكل الثوم والبصل والكراث عند إتياننا المسجد لأن الملائكة تتعذب ما يتعذب منه بنو آدم؟ أيضا نؤذي المؤمنين، نؤذي المؤمنين بهذه الرائحة وشارب الدخان وأنواع هذه أنواع ردخ الأنواع الخبيثة هذه أولى بالنهي. نعم. عن محمد بن سيرين عن أنس رضي الله عنه أنه كان يمضمض من اللبن ثلاثا، هذا إسناد موقوف صحيح. والله ما دام أنه صح عن ابن سيرين أنه يتمضمض ثلاثا، فالأكمل أن تتمضمض كم؟ ثلاث مرات، تتمضمض من أجل أن الثلاث تنهي رائحة الدسم. نعم. بن والحارث الهمداني كان يمضمضان من اللبن ثلاثة. نعم. من مثلة أن حذيفة رضي الله عنه دعا بلبن فشرب وشربت ثم دعا بماء فتمضمض وتمضمضت. أحيانا أن الرجل يشرب اللبن ولا يتمضمض، فأحيو السنة، أحيو هذه السنة، إذا شربت لبنا فتمضمض وذكر غيرك قل تمضمض لأنك شربت لبنا. وهذا في جميع الأوقات ليس مختصا بالصلاة، شربت اللبن الضحى، شربته آخر الليل، شربته قبل الصلاة بعد الصلاة، إذا شربت اللبن تمضمض استحبابا لا وجوبا. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضى. أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه. كتاب هذا؟ لا، حديث جديد المصنف. نعم، هذا الحديث من أهل العلم من يضعفه، ومنهم من يحمله على الاستحباب، من غسل من حمل ميتا فليش من حمل ميتا ومن من غسل ميتا فليغتسل ومن غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضا. اما الاغتسال فمستحب وليس واجبا، أما الوضوء من حمل الميت الوضوء من حمل الميت فأيضا مستحب، لكن عندنا أمر واجب. ما هو؟ أن من غسل الميت يجب عليه الوضوء. لا، ما هذا القصد. لا، احنا قررنا أن مس العورة، من غسل ميتا وجب عليه الوضوء، أما الغسل فيستحب له ولا يجب عليه، أما حامل الميت فيستحب له الوضوء ولا يجب عليه. إذن على من يجب الوضوء؟ على من غسل الميت. دليل ذلك أن أسماء بنت عميس غسلت زوجها أبا بكر رضي الله عنه، فخرجت وهي صائمة على الصحابة، فقالت إني صائمة وهذا يوم بارد، فهل ترون علي الغسل؟ قالوا عليك الوضوء. فهذا إجماع من الصحابة، عليك الوضوء. فخرجنا بثلاث فوائد: أن من غسل الميت يجب عليه الوضوء، وأن من غسل الميت يستحب له أن يغتسل ولا يجب عليه، وأن من حمل الميت يستحب له أن يتوضأ ولا يجب عليه. هذه ثلاث فوائد. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، فإن ميتكم ليس بنجس فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. نعم، لكن إجماع الصحابة وفتياهم لأسماء أقوى منها، أقوى منها. نعم. عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. إذن هذا الاغتسال مستحب وتقدم، لكن الكلام في الوضوء. نعم. عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم أن أسماء بنت عميس امرأة أبي بكر الصديق غسلت أبا بكر حين توفي، ثم خرجت فسألت من حضر من المهاجرين، فقالت: إن هذا يوم شديد البرد وأنا صائمة، فهل علي من غسل؟ قالوا: لا. فقط قالوا لا؟ نعم. أخرجه مالك وضعفه الإمام الألباني رحمه الله. نعم. نعم. عن إبراهيم قال: سئل عبد الله عن الغسل، من غسل الميت؟ فقال: إن كان صاحبكم نجسا فاغتسلوا منه. نعم. عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت على الذي يغسل المتوفين غسل، قالت: لا. أنها سئلت على الذي يغسل المتوفين غسلا، قالت: لا. الغسل لا يجب، إنما يستحب، لكن الكلام في الوضوء. نعم. عن بكر بن عبد الله المزني قال: أخبرني علقمة المزني قال: غسل أباك أربع من أصحاب الشجرة، فما زادوا على أن احتجزوا على ثيابهم، فلما فرغوا فتوضوا وصلوا عليه، قال: وسمعت أبا الشعثاء يقول: ألا تتقون الله تغتسلون من موتاكم أنجاس هم. أعد الأثر. وسمعت أبا الشعثاء؟ أعد الأثر هذا. نعم. عن أبي بكر بن عبد الله المزني قال: أخبرني علقمة المزني قال: غسل أباك أربع من أصحاب الشجرة. من أباه؟ أباك. أبان. نعم. ابن عثمان رضي الله عنه. فما زادوا على أن احتجزوا على ثيابهم، فلما فرغوا توضوا وصلوا عليه، قال: وسمعت أبا الشعثاء يقول: ألا تتقون الله تغتسلون من موتاكم أنجاس هم. نعم، أنكر عليهم الغسل، ولكن الوضوء قال: توضوا أربعة توضوا، يتأكد الوضوء، يتأكد. نعم. عن نافع عن أن عبد ولذلك الفقهاء إذا عدوا نواقض الوضوء ماذا يقول؟ خارج من السبيلين وأكل لحم الإبل وتغسيل الميت أحسنت والنوم، هذه الأشياء يعني التي يذكرها الفقهاء ويشددون عليها ويستندون لهذه النصوص. نعم. عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حنط ابنا لسعيد بن زيد وحمله ثم دخل المسجد فصلى ولم يتوضأ. أعد الأثر. عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حنط ابنا لسعيد بن زيد وحمله ثم دخل المسجد فصلى ولم يتوضأ. ايش قال عليه؟ رواه البخاري معلقا ومالك والبيهقي. رواه البخاري معلقا ومالك والبيهقي. والله هذا يعني الأثر يعني يجعل المسألة فيها تردد يعني. أثر أسماء لم يرد فيه الوضوء وضعيف. ضعيف ولم يرد فيه الوضوء. والله وش قال؟ ليش ما تكلمنا على تصحيح أثر ابن عمر؟ رواه البخاري معلقا. وصله مالك ولا قال ومالك؟ مالك والبيهقي. لكن وصله ولا بس ومالك؟ رواه البيهقي موصول. ما تقول في هذا الأثر إذا صح عندك؟ الوضوء واجب ولا مستحب؟ أحسنت. بعد ذلك نعم أكمل. قلتم حفظكم الله والأظهر استحباب الوضوء واستحباب الغسل لمن غسل الميت لأثر ابن عمر والله أعلم. الحمد لله الرجوع للحق. أقول الرجوع التقرير يعني الأثار حاكم على الأقوال. نعم اللهم صل على كمسلم آخر شيء نضع الراجح. نعم فهذا هو الراجح والله أعلم أنه مستحب، ولكن الفقهاء يتشددون احتياطا ويقولون من غسل الميت وجب عليه الغسل وانتقض وضوءه. هنا زكريا الغلام صح أثر ابن عمر الحمد لله. هو عند عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع. نعم قال المصنف وعن عبد الله بن أبي بكر رحمه الله أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهرا. هذه مسألة أيضا اختلف فيها العلماء. بس المصحف للمحدث حدثا أكبر أو أصغر، ومنهم من فرق بين الحدث الأكبر والأصغر، وابن القيم اختار أن المحدث حدثا أكبر أو أصغر لا يجوز له أن يمس المصحف، وقال وصف الله القرآن بصفات تدل على تنزيهه وعلى أنه كلام الله المنزل وعلى أنه مقدس وأنها صحف مكرمة مرفوعة مطهرة، فيقول متأمل لأوصاف القرآن يعلم أنه لا يمسه إلا طاهر. وعمدة أهل العلم في هذا حديث ابن حزم لا يمس القرآن إلا طاهر. أيضا ستأتينا آثار أن السلف كانوا إذا طلبوا القرآن يطلبونه بعلاقته، يطلبونه إيش؟ بعلاقته. كانوا يضعون المصاحف في خرقة في غلاف فيأمرون الجارية الحائضة أن يأتي به بالعلاقة من أجل لا يمسه، وهذا هو الصحيح والله أعلم أن القرآن لا يمسه إلا طاهر من الحدثين الأصغر والأكبر. أما الحافظ الذي يريد أن يقرأ القرآن فلا يقرأه مع الحدث الأكبر ويقرأه مع الحدث الأصغر، لحديث علي رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا، وفي صحيح مسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان. ابن عباس في البخاري قال يقرأ الجنب الآية والآيتين، فكأنه أشار إلى أن أذكار النوم ما شابه ذلك يقرأها الجنب إذا نام وهو على إيش؟ جنابة أو التحصيل. أما أن يقرأ لا يقرأ الجنب. أما المحدث حدثا أصغر فإنه يقرأ. جاءنا في هذا العصر تحميل القرآن على الهواتف، فهل لها حكم المصحف؟ لا، لا تأخذ حكم المصحف، ولذلك يجوز أن تقرأ بها الحائض وأن يقرأ منها الجنب لأنها ليست مصاحف ولأنها ليست مكتوبة بمداد، وإنما هي أضواء. إنما هي إيش؟ أضواء. فلا بأس الحائض أن تقرأ منها الهاتف وكذلك الجنب، كما أنه يدخل فيها دورات المياه، تختلف على المصحف. نعم. عن عبد الرحمن بن يزيد قال كنا مع سلمان فخرج فقضى حاجته ثم جاء، فقلت يا أبا عبد الله لو توضأت لعلنا أن نسألك عن آيات. قال إني لست أمسه أمسه إني لست أمسه لست أمسه أمسه آه نعم إنما لا يمسه إلا المطهرون، فقرأ علينا ما شئنا. نعم، يقول أقرأ من حفظي، وفيه دليل أن مذهب الصحابة أنهم يقرؤون من حفظهم ولو كانوا على غير إيش؟ ولو كانوا على غير طهارة. نعم. عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص أنه قال كنت أمسك المصحف على سعد بن أبي وقاص فاحتككت فقال سعد لعلك مسست ذكرك ذكرك. قال فقلت نعم، فقال قم فتوضأ، فقمت فتوضأت ثم رجعت. نعم، سعد ممن يرى أن مس الذكر إيش ينقض، ولكن خالفه غيره رضي الله عنه. نعم. قلتم حفظكم الله الطاهر هو الطاهر من الحدث الأصغر والأكبر. قلتم حفظكم الله الطاهر هو الطاهر من الحدث الأصغر والأكبر. نعم، لا يمس القرآن إلا طاهر من الحدث، لا يمس القرآن إلا طاهر من الحدثين. نعم. قال ابن القيم رحمه الله في التبيان في أقسام القرآن، قال تعالى في كتاب مكنون، اختلف المفسرون في هذه، فقيل هو اللوح المحفوظ، والصحيح أنه هو الكتاب الذي بأيدي الملائكة، وهو المذكور في قوله في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة، ويدل على أنه الكتاب الذي بأيدي الملائكة قوله لا يمسه إلا المطهرون، فهذا يدل على أنهم بأيديهم يمسونه، وهذا هو الصحيح في معنى الآية. ومن المفسرين من قال إن المراد به أن المصحف لا يمسه إلا طاهر، والأول أرجح لوجوه، أحدها أن الآية سيقت تنزيها للقرآن أن تنزل به الشياطين، وأن محله لا يصل إليه فيمسه إلا المطهرون، فيستحيل على أخابث خلق الله وأنجسهم أن يصلوا إليها ويمسوه، كما قال تعالى وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون، فنفي الفعل وتأتيه منهم وقدرتهم عليه، فما فعلوا ذلك ولا يليق بهم ولا يقدرون عليه، فإن الفعل قد ينتفي عمن يحسن منه وقد يليق بمن لا يليق عليه، فنفي عنهم الأمور الثلاثة. وكذلك قوله في صورة عبسة في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفر كرام بررة، فوصف محله بهذه الصفات بيانا أن الشيطان لا يمكنه أن يتنزل به، وتقرير هذا المعنى أهم وأجل وأنفع من بيان كون المصحف لا يمسه إلا طاهر.

فالصحف التي بأيدينا أولى بأن لا لمسها إلا ونحن متطهرون. أيضا القرآن وصف بصفات عظيمة بأنه مقدس ومنزه ومطهر ومرفوع ولذلك لا ينبغي أن يوضع على الأرض. فلو استشهد مستشهد بقول الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في قصة موسى لما غضب عليه السلام وألقى الألواح، هذا شرع من قبلنا. ثم أين ألقاها؟ هل ألقاها مرفوعة أو على الأرض؟ ثم في ساعة غضب، ثم في شرعنا نحن ما يدل على أنه لا يمسه إلا طاهر. أيضا أفتت اللجنة الدائمة وحبذ أن تنشر هذه الفتوى في المساجد، وقد رأيتها أنا في مكة منشورة في كل مسجد أمام الناس، يعني قد لزقت على دولاب المصحف بأنه لا يجوز للمسلم أن يقول برجليه للمصحف هكذا وهو جالس. الرف الذي أمامك، لا القصد بارك الله فيك أنك لا تمد رجليك إلى جهة المصحف، يعني تقول هكذا إلى المصحف، واضح؟ أنت ما مديت رجليك، أنت جالس أنا. لكن لو مديت رجليك حتى تقترب من المصحف أفتت اللجنة الدائمة أن هذا العمل لا يجوز. موجودة الفتوى؟ لا، في مكة نص الفتوى، نص الفتوى، واضح يا المؤذن؟ انتهى الباب؟ أكمل كلام ابن القيم؟ انتهى شيخ، انتهى. انتهى أول باب. باب جديد ولا؟ لا باقي صفحتين. أكمل أكمل أكمل. ذكر المصنف وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر على الله كل أحيانه. يذكر الله. يذكر الله على كل أحيانه. على كل أحيانه. رواه مسلم. نعم يذكر الله حتى القرآن من ذكر الله، ذكر الله وأنت. وانت محدث حدثا اصغر اذكر اقرا القران راجع حفظك لكن لا تمس المصحف. نعم. عن ابن عمر ان رجلا مر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبول فسلم فلم يرد عليه. نعم اخرجه مسلم. فسلم فلم يرد عليه. نعم. قال ابو داود هذا فعله النبي عليه الصلاه والسلام من باب بيان الاستحباب، أن الإنسان لا يذكر الله إلا على إيش؟ على طهارة، لا من باب الوجوب. ولذلك لو سلم عليك، أما حال الجلوس فلا ترد. حال جلوسك لقضاء الحاجة لا ترد ولا تسلم ولا تتكلم من لحاجة لا بد منها. أما السلام فلا، لا تسلم ولا ترد السلام. نعم. قال أبو داود وروي عن ابن عمر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم ثم رد على الرجل السلام أخرجه. نعم تيمم على جدار عليه الصلاة والسلام. لحظة خلى الأخير. نعم السلام عليكم. عن المهاجر بن قنفذ أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ ثم اعتذر عليه وقال إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر أو قال على طهارة. اللهم صل على هذا الأفضل، هذا الأكمل. ولذلك يعني ينبغي لك أن تكون على طهارة دائما ما استطعت، كن على طهارة في المحاضرات في الدروس، ما يمنعك من ذلك، هذا أفضل. ما يعني تذكر الله على طهارة، لكن مع ذلك تذكر الله على غير طهارة، حتى القرآن تقرأه مع الحدث الأصغر. نعم. قلتم حفظكم الله ذكر الله على طهارة أكمل ويجوز على غير طهارة. نعم. فائدة لا تمنع الحائض والنفساء لا تمنع لا تمنع الحائض والنفساء وكذلك الجنب من الذكر حال الحدث، بل ذكر الله على كل الأحيان أفضل. لا شك أن بعض النساء من جهلها إذا حاضت تركت ذكر الله، وإذا نفست تركت ذكر الله، وبعض والإنسان إذا عجلب يترك ذكر الله، هذا خطأ. اذكر الله على كل أحيان، لكن ممنوع من مس المصحف من قراءة القرآن إلا الحائض والنفساء، فإنها تقرأ من الهاتف المحمول أو تقرأ من المصحف بعلاقته بدون ما، أو تلبس الجوارب وتقرأ، لأن وقت الحائض والنفساء يطول، أما الجنب فلا، وقته قصير ويتوضأ ويغتسل. نعم. ذكر المصنف: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ، أخرجه الدارقطني ولينه. نعم، اللهم صل على. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: صح أن عمر صلى وجرحه ينبع دما. صلى وجرحه ينبع دما. هذه حالة خاصة، مثل ما حصل لعمر وعباد بن بشير، هذه حالات خاصة ضرورة، لا بد أن يصلي والجرح يثعب دما، لماذا يصنع؟ نعم. وعصر ابن عمر بثرة فخرج منها الدم ولم يتوضأ. هذا يسير، البثرة فيك نسميها نحن النفرة، واسمها الصحيح إيش؟ بثرة، يعني خرج منها دم يسير لا ينقض الوضوء. وتقدم معنا أن الدم قسمه ابن عباس إلى قسمين: فاحش ينقض الوضوء، وليس بفاحش لا ينقض الوضوء. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا كان الدم فاحشا فعليه الإعادة، ولو كان قليلا فلا إعادة عليه. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا احتجم غسل أثر محاجمه. غسل، نعم، أفضل أكمل. نعم. وقال ابن عمر: والحسن في من يحتجم ليس عليه إلا غسل محاجمه. الحجامة انفحش منها الدم توضأ، خرج الدم منها بفحش لا بد أن تتوضأ، وإن خرج اليسير اغسل المحاجم. نعم. قلتم حفظكم الله: حديث أنس ضعيف، ولو صح حمل على عدم فحش الدم الذي لا يستلزم الوضوء كما في الآثار. أنس أثره فيه، يعني إيش الحديث؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ. احتجم ولم يتوضأ. هذا الذي في ضعفه، يعني أخرجه الدارقطني. نعم، نعم، نعم. أكمل. ذكر المصنف عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين وكاء السه، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. هذا حديث جديد، بارك، قف عند هذا، قف عند هذا الحديث، وما تبقى من وقت يعني لديكم أسئلة لا بأس. نعم. قلنا الحائض والنفساء تقرأ بدون أن تمس المصحف من المصحف. لا، الحائض والنفساء لا تمسان المصحف ولا الجنب. أما الهواتف لا تأخذ حكم القرآن، ليست مصاحف، إنما هذه إضاءة تذهب وتأتي. من المصحف تلبس، لأنها ما مست المصحف، أو تأخذ المصحف بالعلاقة وتفتح المصحف بريشة أو بشيء بعود لا بيدها تقرأ. هل نقول هذا الذكر فعل؟ ها؟ الذكر المحدث، الذكر المحدث لو فعل هذا بريشة بعلاقة المصحف. أي محدث؟ المحدث يجوز أن يذكر الله، ذكر الله غير القرآن. لا أتكلم عن المصحف. من الحائض والنفسة؟ قلنا الحائض والنفسة تقرأ بعلاقة، والنفسة كذلك. نعم. والجنب كذلك، والذكر يقرأ بعلاقة، الذكر الجنب أو الجنب، يعني قصدك الجنب. نعم. لا ينبغي هذا، لا ينبغي له أن يفعل هذا، لأن الجنابة ترفع، ولأنه ليس كحال حائض والنفساء، ولأن ابن عباس قال يقرأ الآية والآيتين، فالمفهوم أنه لا يقرأ أكثر من ذلك، فلا. نعم. وإليك. الآن الله أعلم، لكن نصر الله للمؤمنين باقي، وقد قاتلت الملائكة مع الصحابة يوم بدر على خيل أقدم حيزون، وكرامات الله لأوليائه باقية، فلا مانع من تنزل الملائكة وإعانتهم للمؤمنين في الجهاد، لا مانع ما دام أن هذا حصل في بدر للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فهذه الكرامات باقية لهذه الأمة. وقد قال الله عز وجل إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني مدكم بخمسة آلاف من الملائكة، وجاء الألف 3000، فمدد الله باقي للمؤمنين. نعم. كتاب التوحيد لأبي الليث، هل في بعض حديث ضعيف؟ كتاب التوحيد، هذا سؤال جيد، يقول هل في كتاب التوحيد حديث ضعيفة؟ في كتاب التوحيد أحاديث في أسانيدها ضعف، لكن تشهد لها أحاديث أخرى. فالمؤلف الشيخ رحمه الله لم يضع في كتابه موضوعا أو ضعيفا اتفق على ضعفه، إنما وضع أحاديث في بعض أسانيدها ضعف، ولكن لها ما يشهد لها إيش من طرق إيش أخرى. ولذلك كتاب التوحيد ككتاب البخاري، يعني قبلته الأمة وقبلت ما فيه وتجاوز القنطرة. نعم. نعم، هذا سؤال جيد، يقول بعض الناس يخصص يوما لزيارة المقبرة كيوم الجمعة أو يوم العيد أو يوم الخميس، تخصيص يوم لزيارة المقابر بدعة، فزيارة المقابر جائزة ليلا ونهارا، ليلا ونهارا. النبي عليه الصلاة والسلام زار أهل البقيع ليلا ودعا لهم عليه الصلاة والسلام، فزيارة القبور جائزة في الليل والنهار وفي جميع الأيام والأوقات. أما تخصيص بعض العامة يوم الجمعة يوم العيد الأيام الفاضلة فلا، لا دليل على التخصيص. نعم. شيخ، بعض يقول أن الشيعة أخوان، بعض يقول الشيعة أنهم أخوان أهل السنة، يقول يعني أن الروافض أخوان لنا. الشيخ أجاب، الشيخ صالح الفوزان قال ليسوا بإخواننا، هؤلاء أخوان الشياطين، هذا جواب الشيخ صالح. نعم. كيف وهم كما ترون في هذه الأيام نسأل الله السلامة والعافية يرتكبون الشرك الصراح البدع والقتل الدماء والنزيف، ولكن سبحان الله سبحان الله، الله حكم عدل، مثل ما آذوا سلف هذه الأمة وتكلموا في أعراض سلف هذه الأمة عاقبهم الله بأن قتلوا أنفسهم بأيديهم، عاقبوا أنفسهم بأيديهم، أقاموا الحد على أنفسهم، بل والله شد من إقامة الحد، إقامة الحد بالعصي وهم يقيمون الحد على أنفسهم بالسلاسل والسكاكين، عقوبة ما يفعلونها اليوم عقوبة من الله لهم، وهذه العقوبة فيها أذى لأبدانهم ولذرريهم ولأهليهم ولنفسياتهم ولمن ينظر لهم وللمجتمع الذين يعيشون فيه. وكل عام يظهر منهم من السوء ما يزيد أهل الإسلام كرها لهم، بل ويزيد أهل الكفر كرها لهم. كل عام يخرجون بباقعة ما خرجت في الأعوام السابقة، تزيد أهل الإسلام كرها وتزيدهم قبحا وشرا وسوءا، ويعلم العاقل من غير المسلمين أن هؤلاء ليسوا على دين. الآن الكفرة، الكفرة الآن يصنفونهم أنهم ليسوا على دين، إنسان على دين يفعل بنفسه هذا الفعل؟ إنسان عاقل يفعل هذا سوي؟ نعم. لعلكم رأيتم يعني ماذا يفعلون بأفواههم، يعني يدخلون الأصياخ من أفواههم وبألسنتهم يخزقون الألسنة. تستحق والله هذه الألسنة، تستحق أن تخرب وأن تشق، لأنها تكلمت في سلف هذه الأمة، هذا استحقاق من الله عليه. يقول الله عز وجل عن اليهود في المدينة يخربون بيوتهم أيديهم، هذا أشد من خراب البيوت، ما يفعلونه أشد من الخراب، هذا قتل تنكيل. ولكن إن الله لا يظلم مثقال ذرة. نعم. هذا المصحف، هذا مصحف لا يمسه إلا الطاهر المطهر. أما العلاقة فإنهم يخيطون له خرقة من القماش ويضعون هذه العلاقة، فهمت؟ يخيطون له قماش ولا بلاستيك ويلبسونه فيرفعونه بعلاقته. كان السلف يفعلون هذا لقلة المصاحف ولحبهم لها وتنزيههم لها. ها؟ كله مصحف، هذا كله مصحف لا يمس بهذه الطريقة مع هذا. نعم هذا هذا هذا مصحف، هذا مصحف. نعم نعم. العلاقة التي كان السلف يقول أحدهم لجاريته ائتيني بالمصحف بعلاقته، كانوا يخيطون قماشا ويضعون له علاقة، فإذا جاءت الأمة الحائض أخذته بالعلاقة ولا تأخذه بغلافه. واضح؟ نعم. التفسير، التفسير تقرأه الحائض والنفساء والجنوب لأنه ليس له حكم القرآن، كتب التفاسير لا تأخذ حكم القرآن. لعلنا نكتفي بهذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله. جزاكم الله خيراً.